شمالي غربي المدينة إلى عهد قريب قبل 19 سنة موجودة. يقال بضاعة وهو لفظ المحدثين، وبضاعة فهو لفظ اللغويين. قيل له تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الخرق، والمراد بها الخرق التي يشد بها موضع الحيض، وتضعه المرأة لمنع دم الحيض من الخروج. وفي هذا دليل على نجاسة دم الحيض، وهذا محل إجماع. وأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اغسلي عنك الدم. فبالنسبة لدم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، الخلاف بين العلماء خارج عن هذه الدماء، أي في نجاسة الدم وعدم. وأما بالنسبة لهذه الثلاثة فهي نجسة، والنص دال على ذلك. محل الخلاف في سائر الدماء التي تخرج من سائر البدن كالجراحات والشجاج ونحو ذلك. يقول له أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن وهو القذر والكلاب. أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن الكلب نجس، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. ووجه ذلك أنه لو لم يكن نجسا لما كان لاستشكاله فائدة، وأجيب عن ذلك بأنه قد يكون طاهرا، والكلب المراد بإلقائه أي ميتة الكلاب، وجيفة الكلاب، فإنها نجسة بإجماع، كالحال في جيفة بهيمة الأنعام. طاهرة بهيمة الأنعام تكون طاهرة بالأصل، ولكنها إذا ماتت حتى نفسها كانت نجسة. المقصود أن هذا اللفظ استدل به من يقول بنجاسة الكلب، وقولهم وهي يلقى فيها الحيض والنتن والكلاب، أخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية سؤال المفضول للفاضل إذا رأى ممن هو أفضل منه أمرا يستغربه ويستشكله، لأنه قد يكون عند الفاضل دليلا يدل على عذره في ذلك الأمر. ولذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستبينوا منه، وفي حكمه العالم والمفتي والفقيه ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، إن الماء، قيل المراد به أصل الماء، فقيل المراد به ماء مخصوص، وهو ماء بئر بضاعة، أي هذا الماء الذي تستغربون وتسألون عن وضوئي منه مع إلقاء هذه الأشياء فيه هو طهور، أي الأصل فيه أنه طهور، ولم أر فيه صفة التغير، فوجب علي البقاء على أصله من كونه طهورا فأتطهر به وأتوضأ. إن الماء طهور، هذا اللفظ وهو صيغة الطهور، قلنا إن فيه دليلا لمن قال بانقسام الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور ولم يقل طاهر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فدل هذا على أن في الطهور صفة هي أزيد من صفة الطاهر، الذي يشترك مع الطهور في كون كل منهما سالما من النجاسة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، أي الأصل في الماء أنه طهور، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم مفرع على أصل الكتاب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الماء الباقي على أصل خلقته طهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه البئر، والبئر أصلها عين أو نضح يكون في الأرض وهو باق على أصل خلقته. لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء أو لا يؤثر فيه فيحكم بكونه نجسا شيء غير مؤثر في أوصافه. توضيح هذه العبارة أن هذه العبارة دلت في ظاهرها أن ماء بئر بضاعة باق على اليقين من كونه طهورا صالحا للوضوء والغسل، صالحا لرفع الحدث وإزالة الخبر. إذا ثبت كونه باق على الأصل فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر اعتبار الماء الذي لم يتأثر بأوصافه ولو ألقيت فيه النجاسة. هذا الحديث كما قلنا فيه مسائل. المسألة الأولى احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. فإن لم يتغير، فإن تغير فلا إشكال، حكم بانتقاله إلى جنس ما غيره. الماء على حالتين، إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. فإن تغير فإنه يحكم أو يعطى حكم ما غيره. عندك ماء على أصل الخلقة سقط فيه شيء غريب عنه، سواء كان نجسا كالبول مثلا أو طاهرا كالصابون مثلا، فهذا الشيء الذي سقط في الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يؤثر في الماء فيغير فيه لونا فيصبح لونه أبيض كاللبن أو أبيضا مشروبا قريبا من بياض اللبن، أو يغير طعمه فتجد فيه طعم ذلك الشيء الذي ألقي في الماء سواء كان نجسا أو طاهرا، أو يغير رائحته بأن تشم رائحة ذلك الشيء الذي ألقي في الماء في الماء. فهذه ثلاثة الأحوال إذا وجد أي وصف منها لونا أو طعما أو رائحة حكمت بأن الماء تغير. فأول ما تنظر فيه هل الماء تغير أو لا، تحكم بتغيره إذا حصل فيه اختلال من أحد هذه الثلاث الجهات، اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا وجدت تغير أحد هذه الأوصاف تقول هذا الماء خارج عن أصله، بمجرد ما تغير أحد هذه الأوصاف خرج عن أصله أي أصل خلقته، فإن أصل خلقته يتضمن سلامته من رائحة ذلك الشيء وطعمه ولونه، فلما مازجه وأثر خرج عن ذلك الأصل. وبناء عليه تأتي المرحلة الثانية، إذا حكمت بالتغير تحكم بعد ذلك بجنس ما غيره. فإن كان الذي غير اللون أو الطعم أو الرائحة شيء نجس قلت ماء تنجس، الماء تنجس. وإن كان الذي غير اللون أو الطعم أو الرائحة طاهر قلت هو ماء طاهر لا طهور. فإذا لا بد للإنسان من أن ينظر في أمرين، أحدهما هل تغير الماء أو بقي على أصل خلقته. إن بقي على أصل خلقته فلا إشكال عندنا، لكن المهم الآن إذا تغير. فإذا تغير يسألك السائل ما هي صفات التغير أو متى يحكم بكون الماء متغيرا، تقول إذا وجد فيه طعم الشيء الملقى فيه أو لونه أو رائحته. وبناء على ذلك بعد أن عرفنا حكم المتغير نقول إنه يعطى الماء حكم ما غيره. إن كان طاهرا فطاهر كاللبن مثلا أو الحليب يصب في سطل ماء طهور فيغير لونه وطعمه، فحينئذ تقول هذا طاهر لا طهور. الحالة الثانية أن لا يتغير الماء. فإذا لم يتغير الماء فإن هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه باق على الأصل. ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط هذه النجاسات في ماء بئر بضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك. لنا على أن الماء إذا ألقي فيه شيء ولم يؤثر في أحد أوصافه تقول هو باق على أصل خلقته كما لو لم يسقط فيه شيء. ولكن هذا الكلام الذي ذكرناه في الحالة الثانية من كون الماء لا يتغير أنه يبقى على الأصل واليقين من أنه طهور، هذا الكلام فيه خلاف بين العلماء، سيأتي بسطه وبيانه إن شاء الله في الحديث الثاني، أعني حديث القلتين. وبناء عليه فالذي نخلص إليه أن طائفة من العلماء من السلف والخلف هو قول عبد الله بن عباس وقول الحسن البصري، عبد الله بن عباس وأبي هريرة والحسن البصري ومجاهد وكذلك عكرمة وسعيد بن المسيب، كل هؤلاء وهو مذهب المالكية والظاهرية على أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يحكم بنجاسته، ويجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل به ولا يلتفت إلى ذلك الشيء الذي سقط فيه ولو كان الماء قليلا. فلو كان الماء مثلا في إبريق وسقطت فيه قطرة من البول لم تؤثر لا في لون الماء ولا في طعم ولا في رائحته، يقولون إنه يجوز للغير أن يتوضأ بذلك الماء وأن يغتسل بذلك الماء، ويحكم بارتفاع حدثه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث هو تابع للحديث الذي قبله، وكلا الحديثين محل كلام عند العلماء رحمهم الله من جهة الثبوت. فمن العلماء من صحح الحديث باللفظ الأول الماء طهور لا ينجسه شيء، وممن جزم بصحته وحكم بتلك الصحة الإمام أحمد والحاكم ويحيى بن معين وابن حبان وابن حزم، كل هؤلاء اشاروا الى صحة الحديث وثبوته. ومن العلماء من ضعفه، ومدار العلة فيه على الجهالة في الراوي عن سعيد عن ابي سعيد الخدري، جهالة عينه جهالة حاله، واختلف في اسمه واسم أبيه فقيل عبد الرحمن بن رافع، ووهم البخاري هذا القول فقيل عبيد الله بن عبد الله بن رافع. ولأجل هذه الجهالة قال فيه الحافظ بن حجر في عبيد الله هذا إنه مستور ولا يعرف حاله. ومن العلماء من قال إن مثل هذا لا يقدح قدحا بينا يوجب رد الحديث، خاصة وأن الحديث قد صح وقفه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقالوا إن جهالة الحال إن جهالة العين التي هي جهالة اسمي واسم أبيه ليست من القوة بمكان حتى توجب رد الحديث نظرا لكثرة شواهده وتعدد طرقه. الحاصل أن هذا الحديث الذي حكاه النووي الإجماع على ضعفه، لكن هذا الإجماع مردود بوجود طائفة من الحفاظ وأهل العلم بصنعة الحديث جزموا بصحة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين، فهؤلاء كلهم جزموا بصحة الحديث وثبوته، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله عليه. والترمذي يحسنه قال إنه حديث حسن، وطرقه تقوي ما ذكروه. وقوله هنا إلا ما غير ريحه، إلا ما غلب على لونه على ريحه ولونه وطعمه. هذا اللفظ محل إجماع على أنه ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى محل إجماع على أنه صحيح، فهو لفظ ضعيف السند صحيح المتن. والحديث قد يصح سندا ومتنا، ويصح سندا ويضعف الاحتجاج به متنا، ويصح ويضعف سندا ويصح الاحتجاج به متنا كما هو معلوم. فهذا الحديث، هذه الرواية التي اشتملت على الاستثناء تقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريشه، فأصبحت رائحة الماء كرائحته، أو غلب على لونه فأصبح لون الماء كلونه، أو غلب على طعمه فأصبح طعم الماء كطعمه. ثم التعبير بغلب يستلزم الكثرة، وذلك يقتضي الحكم بأن الماء متغير بمجرد الغلبة، وأنه لا يشترط التغير من كل وجه. فلو أن الصابون مثلا مازج الماء فأصبح الماء بين الأبيض الخالص وبين الزرقة التي هي أصل الماء، فإن الغلبة موجودة، فإن الغلبة موجودة. وهذا يدل على أنه لا يشترط في المغير أن يكون متمحضا، بمعنى أن يكون اللون قد خرج بالكلية، وإنما العبرة بحصول الخروج عن أصل لون الماء، وذلك بالممازجة أو بالغلبة القاهرة. وتوضيح ذلك أنه إذا خالطه الشيء إما أن يغلب وإما أن لا يغلب، فإن لم يغلب فلا إشكال، وإن غلب فإما أن يغلب بالكلية، كأن يصب حليب أو لبن في السطل أو في الإبريق ويصبح لونه الماء كلون الحليب سواء بسواء، فهذه غلبة قاهرة. وأما الغلبة القاصرة فهي أن يصب اللبن فيشوب ماء لون الماء، ويصبح لون الماء بين أصله وبين لون اللبن. ففي كلتا الحالتين تحكم بالتغير، تحكم بكون الماء قد تغير وأخذ حكم ما غيره. هذا اللفظ الذي اشتمل على الاستثناء يعتبر تقييدا لما ورد في النص السابق، وهذا التقييد معتبر بالإجماع. فإن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ليس على إطلاقه، بدليل أن الماء تنجسه النجاسة. فلو سقطت نجاسة مؤثرة كشخص دال في كأس، فإن الغالب أن اللون والطعم والرائحة تتغير بذلك البول. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور ليس المراد منه أن الماء إلى الأبد يبقى طهور، فهذا الإطلاق ليس على ظاهره كما يقول العلماء. فبالإجماع ليس المراد منه أن كل ماء أن الماء يبقى على حقيقته إلى الأبد، بل المراد أن الماء طهور إذا لم يوجد فيه المغير المؤثر. فكأن الاستثناء هنا شمل ثلاث أحوال تخرج من هذا الإطلاق وتقيد هذا الإطلاق في الحديث. فلو سألك سائل قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء هل هو على إطلاقه؟ تقول له لا، هذا الإطلاق مقيد بسلامته من الشيء الذي يخالطه ويوضع فيه، فإن سلم منه لونا وطعما ورائحة فهو طهور باق على الأصل، وإن لم يسلم فتغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه في حكم ما غيره. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته أي أنه ليس بطهور إن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذا القيد كما قلنا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، فإذا حصل التغير أعطي الماء حكم ما غيره، سواء كان نجسا فيحكم بانتقاله إلى النجاسة، أو كان طاهرا يحكم بانتقاله إلى الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا ما غلب لونه إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، فهذا كما قلنا عند العلماء معتبر. والسؤال كيف يتغير الماء؟ إذا وقع الشيء الغريب في الماء فهو على حالتين. إذا وقع شيء غريب سواء كان نجسا أو طاهرا في الماء فهو على حالتين. الحالة الأولى أن يكون من المائعات، والحالة الثانية أن يكون من الجامدات. أن يكون من المائعات كالبول يصب على الماء، وأن يكون من الجامدات كالمسك والكافور الذي له جلد، وليس بالمسك والكافور الذي له سائل مستخلص. فإذا وضع الذي هو من المائعات أو الذي هو من الجامدات فإنه لا، في حالة المائع النوع الأول وهو المائعات أسرع تأثيرا من الجامدات، ولذلك الحكم بتغيره من المائعات أسبق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث الصحيحين الثابت عنه كما سيأتي إن شاء الله شرحه، في قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقال لا يبولن، فاختار أسرع النجاسة تأثيرا في الماء وهو البول. ولذلك إذا وضع الشيء الغريب في الماء إما أن يكون مائعا أو يكون جامدا، فأسرع ما يؤثر فيه المائع، ثم يليه الجامد. والجامد على أحوال، الحالة الأولى جامد يتحلل بوضعه في الماء، والحالة الثانية أو النوع الثاني من الجامدات جامد لا يتحلل إلا بالحركة والإدارة. فالجامد الذي يتحلل في الماء ينظر إذا غلبت الظن بتحلله، فلو أنه سقط ثم رفعه الإنسان مباشرة فمثل هذا الغالب أنه لا يؤثر. وهكذا بالنسبة للجامد الذي يحتاج إلى إدارة حتى يتحلل في الماء، فإذا كان من الجامدات التي تحتاج إلى إدارة وقعت في الماء طاهرة أو نجسة وانتزعها الإنسان مباشرة فهذه بلا إشكال أنها غير مؤثرة. هذا بالنسبة لقضية ما يدخل في الماء من الجامدات ومن المائعات. والسؤال الثاني، الآن عرفنا ما يؤثر في الماء مما يلقى فيه، فهل يؤثر في الماء ما لم يوضع فيه؟ يعني لو سألك سائل فقال لك عرفت منك أن الماء يتغير في اللون والطعم والرائحة بوضع شيء فيه، طيب افرض أن بجوار الماء نجاسة وهذه النجاسة لم توضع في الماء لكنها جاورت الماء وغيرت أحد أوصافه، فهل يحكم بانتقاله من الطهورية إلى ذلك الشيء الموضوع؟ تقول هذا فيه تفصيل، فإن كان الشيء الذي بجوار الماء مازج الماء واحتك به الماء كالميتة تموت في طرف الماء كالغدير اليسير تموت بجوار ميتة فيسري دمها أو يسري شيء منها فيؤثر في الماء فهذا لا إشكال، إذا التصقت وأثرت، إذا التصقت النجاسة بالماء وأثرت لونا أو طعما أو رائحة فإنه يحكم بانتقاله إلى النجاسة. لكن الإشكال في حالة ما إذا كانت بجوار الماء وكانت ملتصقة ولم تؤثر لا في الطعم ولا في اللون وإنما أثرت في الرائحة فقط، إذا كانت ملتصقة وأثرت في الطعم واللون ولم تؤثر في وأثرت في الرائحة فقط دون الطعم واللون، فهل هذا يوجب انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة؟ مثال ذلك، مثلا فرضنا شاة ماتت في جوار الغدير فجاءت الريح ونقلت رائحة هذه الشاة النجسة إلى الماء، فما الحكم؟ إذا كانت الميتة ملاصقة للماء قالوا بأنها تؤثر على الراجح وهو اختيار طائفة من الفقهاء رحمهم الله. وإلى ذلك أشار الناظم في هذه الصور بقوله ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، في اللون والطعم بالاتفاق أنه مؤثر كالريح في معتمد الشقاق أي الرائحة تؤثر فيما هو مشهور ومعمول به عند بعض العلماء رحمهم الله. الحاصل من هذا الذي نخلص إليه أن النجاسة إذا وضعت في الماء وتحللت في الماء كالمائعات أو الجامدات التي حركت فأثرت لونا أو طعما أو رائحة حكم بانتقال وصف الطهورية عن الماء إلى ما غيره نجسا كان أو طاهرا. الحالة الثانية ألا يغير وأن يكون ذلك الشيء بجوار الماء ولا يوضع فيه، فإن كان في جوار الماء والتصق به وغيره لونا أو طعما أو رائحة أثر فيه، وأما إذا لم يلتصق به وهي الحالة الأخيرة فإنه لا يؤثر في ذلك الماء نهي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث يقول فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب المياه واضحة، وهو أنه يشتمل على تقييد للحديث الذي قبله ويتكلم على حكم الماء، فلما كان الباب معقودا في أحكام المياه ناسب أن يذكر هذا الحديث الذي اشتمل على قدر معين حده الشرع للحكم بنجاسة الماء وتغيره وهو القلتان. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين. هذا الحديث له سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في رواية النسائي وغيره سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فأصبح قوله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ الذي حكاه المصنف إذا كان الماء قلتين جوابا لسؤال مخصوص ورد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، عن الماء يعني عن حكم الماء، وما ينوبه أي ينتابه، والنوبة الشيء إذا أتى مرة بعد مرة أو فعل مرة بعد مرة، ينتابه الشيء يأتيه مرة بعد مرة ومنه النوبة وهي المرة بعد المرة. فقوله ينتابه من السباع من بيانية، والسباع جمع سبع، وفي رواية والدواب جمع دابة، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا اللفظ إذا كان الماء قلتين هو أحد الروايات، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان قوله إذا كان الماء، الماء هنا ألف الماء للعهد الذكري، المراد بها أن للعهد الذكري أي الماء الذي ذكر في السؤال، أي إذا كان الماء الذي سألتم عنه من أن السباع تنتابه والدواب إذا كان قد بلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبر. وقوله القلتان قوله قلتين، القلتان مثنى قلة، وأصله من قل الشيء إذا حمله، وهي وصفت بذلك لأنها تقل باليد أو تحمل، وقيل إنها مأخوذة من القليل وهو الشيء الخفيف الحمل، وأشار إلى ذلك الراغب في المفردات فردها إلى قول وجعل منها قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي أن الريح احتملت السحاب من خفتها، وذلك لعظمة خلق الريح وقوتها، فقيل إنها مأخوذة من القليل. والقلة وعاء كالجرة كان يستسقى به، يحمل ويقل باليد ويستسقى به، ولا يزال موجودا في بعض الأمصار. القلة قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، وفي رواية لم يندس. فالخبث هو الشيء المستقذر، والمراد به هنا النجس، أي لم يحمل النجاسة، بناء على أن السؤال عن سوء السباع إذا حكم بنجاستها. ولذلك استدل به العلماء رحمه الله على نجاسة سوء السبع، لأن الصحابة أوردوا السؤال على سبيل التأثير، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى التأثير بقوله لم ينجس، فدل على أن المؤثر نجس. ومن هنا دل على أن السبع إذا ورد على الماء فسال لعابه فأثر فيه حكم بنجاسته، وهو قول بعض أهل العلم رحمه الله. إذا بلغ الماء قلتين، أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما هما القلتان؟ ما قدرهما؟ عرفنا أنها وعاء كالجرة، فما هو ضابطها؟ ضبطها العلماء المتقدمون بالمكيلات الموجودة في زمانه، فقيل إنها بالرطل البغدادي 500 رطل بغدادي القلتان، فكل قلة 250 رطلا. وأما بالرطل المصري فضبطوها 446.3 أسباع الرطل. وأما بالنسبة للدمشقي فضبطها الإمام أبو عبد الله محمد بن قدامة رحمة الله عليه 108 أرطال من الدمشقي. ولكن الذي يحتاج طالب العلم إلى ضابطها بدل الكيل أن يضبطها بالقدر والمساحة، وهذا هو الذي تعم به البلوى. فإن الإنسان إذا جاء يأتي على بئر، يأتي مثلا على موضع مثل الحفرة، ويأتي على الغدير، فضبطها بالمساحة أكثر استيعاب لطالب العلم. ومن ثم إذا جاء الإنسان إلى أرض فيها ماء وأراد أن يعرف هل بلغ الماء قلتين أو لم يبلغ، فضبط بعض العلماء بضابطين، قالوا إن الماء إما أن يكون في موضع مربع أو في حكم مربع، أو يكون في موضع دائري كالبئر، كدائرة البئر والحفرة الدائرة. قالوا فإذا كان موضعا مربعا فيضبط بالذراع وربع الذراع المتوسط، الذراع وربع الذراع المتوسط، يعني الذي ليس هو بطويل ولا بقصير، فيضبطها بهذا الضبط، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، طولا وعرضا وعمقا. فتنظر في الشيء الذي أمامك، فإن كان طوله وعرضه يقارب مساحة الذراع والربع في الذراع والربع، فحينئذ في عمق الذراع والربع فقد بلغ القلتين، فقد بلغ القلتين، وحينئذ تحكم بعدم تأثره بالنجاسة على القول باعتبار القلتين. وبناء عليه لو سألك إنسان عن موضع أو عن حفرة، هل تؤثر النجاسة، وقعت فيها نجاسة، فسألت هل تؤثر فيها أو لا تؤثر، تنظر في تلك الحفرة، فإن وجدت طولها وعرضها قد استوعب هذا القدر وزيادة، نظرت بعد ذلك في العمق، عمقها هل يبلغ ذراعا وربعا، فإن بلغ الذراع والربع حكمت بأن الماء طهور وليس بمتنجس، ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه. والحالة الثانية أن يكون الموضع الذي تريد ضبطه دائريا كدائرة البئر ونحوها، فحينئذ ضبطها العلماء رحمهم الله بذراع قطرا لها، في ذراع ونصف، في ذراع ونصف، ومنهم من ضبطها بغير ذلك، لكن هذا الضابط أقرب الضوابط للاعتبار. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله. الآن عرفنا ما هو المراد بالقلتين، وبناء عليه فإن هذا الحديث دل على أن الماء إذا بلغ هذا القدر وهو القلتان فإنه لا يحكم بنجاسته إذا وقعت فيه النجاسة مباشرة، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا منطوق النص. وأما مفهوم النص فإنه دل على أن الماء لو نقص عن هذا القدر ووقعت فيه نجاسة ولو يسيرة يحكم بعدم جواز الطهارة به. توضيح ذلك أن النص له منطوق وله مفهوم. فمنطوق النص عبارته التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهوم الذي هو خلاف العبارة يستفاد من ضد العبارة. فمنطوق النص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا وصل إلى قلتين لا تحكم بتأثير النجاسة فيه إلا إذا غيرت. ومفهومه وهو العكس أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة حملة تلك النجاسة وذلك الخبث، فلا يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل به. وهذا النوع من المفهوم أعني قولهم أن ما دون القلتين لا يجوز استعماله، هذا النوع من المفهوم يعرف عند العلماء بمفهوم العدد، وهو أحد أنواع المفهوم العشرة. مفهوم النص كما يسمي الوصولين على عشرة أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العلة، ومفهوم اللقب، ومفهوم الاستثناء، ومفهوم العدد، ومفهوم ظرف الزمان، ومفهوم ظرف المكان، ومفهوم الحصر، ومفهوم الغاية. هذه عشرة أنواع جمعها الناظم بقوله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيان. هذه المفهومات منها مفهوم العدد، إذا بلغ الماء يعني وصل إلى قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم العدد هنا أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، بمعنى يحكم بنجاسته. وبناء على ذلك أصبح هذا الحديث معارضا للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمنطوقه يوافق منطوق النص الذي معنا سابقا، لكن أين التعارض في المفهوم؟ أي مرة أخرى، منطوق هذا النص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه يوافق منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء يشمل ما بلغ القلتين وما لم يبلغ القلتين. فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ وافق ما تضمنه من جهة المنطوق، ولكن الإشكال أنه دل بمفهومه. هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر دل بمفهوم العدد فيه وهما القلتان على أن ما دون القلتين يتأثر بوجود أو بإلقاء النجاسة فيه. ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل إذا كان الماء دون قلتين، أو بعبارة عن حتى ندخل إلى المسألة الخلافية الخاصة، إذا كان الماء يسيرا ووقعت فيه النجاسة هل يحكم بنجاسته مباشرة ولو لم يتغير، أم يشترط في ذلك الحكم التغير؟ صورة هذه المسألة: إذا كان الماء قليل مثل الإبريق، عندك إبريق ماء، جاء شخص وألقى فيه نجاسة يسيرة، أو طارت مثلا قطرة من بول ووقعت في هذا الإبريق، أو وقعت فيه نجاسة صبي يسيرة، فاحترت هذا القدر اليسير، لم يتغير لونه، هذا المهم، هذا شرط، بالإجماع يحكم بماذا؟ بنجاسته. لكن الإشكال إذا لم يتغير أحد أوصافه، الماء باقي على أوصافه، فقط وقعت فيه النجاسة، فحينئذ هل تحكم بأن الماء باق على الأصل من الطهورية، أم أن الماء منتقل عن الأصل من الطهورية إلى النجاسة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: إن الماء اليسير لا يؤثر فيه سقوط النجاسة، إن الماء اليسير لا يؤثر فيه سقوط النجاسة ما لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، ما لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وبهذا القول قال عبد الله بن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والظاهرية وسفيان الثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب المالكية والظاهرية وسفيان الثوري وابن أبي ليلى. يقول أصحاب هذا القول إن هذا الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة لا نحكم بتأثيرها فيما لم يتغير أحد أوصافه. القول الثاني يحكم بتغيره ولا يجوز استعماله، يحكم بتغيره يعني بانتقاله من الطهورية إلى النجاسة مباشرة ولا يجوز استعماله،